لسه كتير. هانت يا خي هانت. سعدك صاعد يا عنتر ربك نصر وعزة ومجد ربك. سعدك صاعد يا عنتر ربك نصر وعزة ومجد ربك. انا عنتر ابني شداد. حد فيكو عنده اي اعتراض؟ كانت في أزمة وجالهم الكاريزما باكل فرخ وبط. ولد يا رب متصيد في القبائل وعشان بايسبسي هايل بلعب بصبعي ضغط. واخدها بالوراثة وبسيطر في الخباثة. أرجوكوا كفاية قر. أنا عنتر مش سعاد.